تالله لأكيدن أصنامكم. زوج اللي ما قدر فيه النفس. هيا انتبه، هذه قاعدة، خذ هذه القاعدة يا تبويها، اكتبها بماء الذهب، مش كل واحد يعطيه. أسأل رصاصي تحكم. ليس الفخمة إذا قال لك الخسن جار والله، قل له والله لأكيدن نسمه كده. واضح؟ هذه ينبغي أن تكتب بماء الذهب. ما عندي غير هذا الشيخ، ما عندي غير هذا القلم. امسح، إنها قاعدة طيبة. أي في الشروط. أي امسح. ما زلنا في الشروط. في الشروط. الشروط الأربعة. الشروط الأربعة موجودة إلا أنك شايف. كلها موجودة. امسح. إذا كان ظل، إذا كان ظل بات أضحى أصبح. كلها هذا كل هذا تعمل بلا شروط. ما. نعم، ومثل كان دام مسبوقا به. مثل كان ايش؟ دام في هذا العمل، ولكن بشرط لا تعمل دام عمل كان لا خواتي الا اذا كانت مسبوقة بماء المخرج الظرفية. لما تسمى ما هذا؟ مخرج الظرفية انت. لما تسمى ما هذا مخرجية الفرسية؟ ما يستبق أنتم تسمعون بس ولا تسألوا. أنا سألته خاطر. لما؟ ما عندك سواء؟ لا هذا عملي هناك عمل. ليش ما كتبت السؤال هذا والجواب هذا؟ ليش ما كتبته بما يذهب؟ ها؟ ها؟ بتأويل الظرف بس؟ مصدر. لا بس، هون تسمى ما هذه في اللسان العربي، تسمى ظرفية لأنها مؤولة للظرف وهو مبدا، وتسمى صحرية لأنها تؤول بالمخرج. واضح ولا؟ هذا لازم تعرفون هذه القواعد. وأنت كمان تسمع هذا ولكن تنسى. لأنه يشترط في الفعل الذي يؤكد. مدة دوام حد لازم تحيا. ماذا؟ ماذا؟ أنا. إعراب يا شيخ أعطي ما دكتور مسؤول الدراسة. من هو الذي ابن مالك اعطاكم ادامه؟ اعطاكم يعني اعطاكم يا اخواني مثال في نفس البيت. اعطي ما دمت درهما، ما دمت مصيبا درهما. ايوه اعطي بعلامة. ها؟ مبني على ايه؟ وهو ايه؟ ما دمت فعل وفاعل. لا فاعل انت يا ولد. فعل اسم يا شيخ. لا نحن ما عندنا سب وقلم. هذا الغلط الاول. انا الان قررت لكم الفاعل، ان هذه الافعال مرفوضها لا يسمى فاعل إلا إذا كانت الأفعال هذا تام. دام ما تكون تام. الآن ما هو دام، تكون تامة ولكن ما كانت تامة. دام تكون تامة. تكون تامة نعم. ما دامت السماوات والأرض. يعجبني ما دمت تصحيح. إذا عرفت القواعد تفرق بينهم. نعم ما لها خبر. واما ما دمت حيا له خبر، وكذلك ما دمت مصيبا. ما يقدر الخبر محذوف؟ الخبر موجود مصيبا لو قدرناه محذوفا في الايه. لا لا لا، ما دامت السماوات والارض موجودتان. ابدا ابدا هو قدر موجودتين. ماذا إذا كانت بمعنى بقية لا تعلم. امسك هذا على ما يعلمونه انت غلقته اعلم نحن اذا غلق واحد بس كم انا طيب انا حول لا خبر دام خبر دام مصيبة درهما درهما مثل رزقه بيعرف هذا مصيبة يا أخي انتبه هذا مقبول به لمصيبة لا تحتاج وأما هذه أعطي هذا معمولة محذوفة أعطي الفقير يعني نعم هذا خفر علينا شيئا تتعدل لمسؤولين ما دمت انت مصيبا بالحظ هذا التعليق هنا وليس لا انا قلت لك ما في تعليق تعليق ما يكون ما في تعليق وليس في هذا ما مفعول اهم محفوظه ما يحتمل يا شيخ ما ابدا ما نجد هذا ليش تو خلي العامل هذا مصيبا يا تنصب المسؤول نعم اصابه تتعدى ما أصابكم من مصيبة فضل ما كسبتم يعني ما في تنازع أنا ما في تنازع وين الضمير نمشي شيخ المعنى لا أخي المعنى ما في المعنى هذا يعطي هذا أعطي الفقيرة درهما ما دمت أنت يا المخاطر مصيبا درهما طيب ما دمت نصيبا هذه فيه اعتراضيه؟ وين اعتراضيه؟ ما في اعطي المفاعل محذوفه اعطي ايش؟ اسمع اعطي الفقير ريالي شيئا قليلا نعم ريالي تمام نعم ما دمت مصيبا درهما طيب لو قلنا مثلا هذا ما في طيب لحظه شوي لو قلنا اعمل مثلا التقدير اعطي الفقير بعدين جمله اعتراضيه ما دمت مصيبا درهما ايش؟ وين الجمله في الاعتراض؟ اقول لك ما في اعتراض ما في اعتراض طيب هذا لسه المصدر ما هذا كيف نعرف؟ اه التاويل كيف التاويل مده الدوام؟ لا أقول لك مفعولا محذوفا قبل ذلك أعطي الفقيرة يعني ريالا شيئا أو ريالا الشعرات ما أقعب إليها مثلا يا فقط ماشي ما تقرير هذا ولا غير لما فرغ من الكلام على المبتدا والخبر شرع في ذكر نواسخ الابتداء هذا كمان هو أعطي الفقيرة ريالة أو شيئا ما دمت إيه هذا الكلام لما فرغ من الكلام على المبتدأ والخبر شرع في ذكر نواسخ الابتداء وهي قسمان أفعال وحروف فالأفعال كان وأخواتها وأفعال المقاربة وظن وأخواتها والحروف ما وأخواتها ولا التي لنفي الجنس وإن وأخواتها فبدأ المصنف بذكر كان وأخواتها وكلها أفعال اتفاقا إلا ليس فذهب الجمهور إلى أنها فعل وذهب الفارسي في أحد قوليه وأبو بكر بن شقير في أحد قوليه إلى أنها حرف وهي ترفع المبتدأ وتنصب خبره ويسمى المرفوع بأسما لها على الفارسي وعلى الجمهور تبعه. طيب يا شيخ كل ما اتصل بالتاء هو فعل يعني نعم وعسى يا شيخ نعم عسى كمان عسى الناصب نعم هذا غير عسى ايش؟ اتصل بالضمير نعم اتصل عسى لا هذا غير بمعنى لعل عسى هذا غير التي فيها روح ما ما ما ما ما تقدر تردها هل عسيتم؟ عساكم طيبون هذا بمعنى لعلكم تطيبون هذه حرفية طيب. أما هذا الذي جاء في القرآن هل عسيتم هل عسيتم إن توليتم ويسمى المرفوع بها اسما لها والمنصوب بها خبرا لها وهذه الأفعال قسمان منها ما يعمل هذا العمل بلا شرط وهي كان وظل وبات وأضحى وأصبح وأمسى وصار وليس ومنها ما لا يعمل هذا العمل إلا بشرط وهو قسمان، أحدهما ما يشترط في عمله أن يسبقه نفي لفظا أو تقديرا أو شبه نفي، وهو أربعة: زال وبرح وفتي وانفك. فمثال النفي لفظا ما زال زيد قائما، ومثاله تقديرا قوله تعالى: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تفتأ، ولا يحدث النافي معها قياسا إلا بعد القسم كالآية الكريمة. وقد شد الحذف بدون القسم كقول الشاعر: وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منتطقا مجيدا، أي لا أبرح منتطقا مجيدا، أي صاحب نطاق وجواد ما أدام الله قومي. وعنى بذلك أنه لا يزال مستغنيا ما بقي له قومه، وهذا أحسن ما حمل عليه البيت. مثال شبه النفي والمراد به النهي وكقولك: لا تزل قائمة. ومنه قوله: صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. والدعاء كقولك: لا يزال الله محسنا إليك. وقول الشاعر: ألا يسلمي يا دار مي على الفلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. وهذا هو الذي عرفوني عرب هذا البيت. لا تعرفه قبل خلقك، قبل خلقك تبع لك إن قلت تعرفه. لا لا أنا أسأل الأولاد، هذا نادر، هذا على غير قياس، على غير قياس، لأن صاحب هذا ليس علم، ما فيه ما فيها كمان تار ورخم، هذا الترخي النادر لا يقاس عليه. أقوله يا صاحب حجبته المتكلم والقاء، هذا نادر لما تقول لك ترخيما الحديث آخر المنادى لا سعى من دعا سعادة وجبزا مطلقا في كل ما أميس بلا ولا في يطرم خيمة بحذفها مفصله بعد فحر وحظ الله ومنع ترخيما ما منها منها إلا الوباء يطمى فوق العالم صاحبه ليس تعلم لذلك ترخيمها نادى أمسى أمسك ألا أعرف ليش أعرف البيت أعرف يا صاحب يا صاحب ألا ألا يا صاحب ما في ألا ألا يسلمي صاحب صاحب صاحي شمر ولا لا يسلمي يعني الله هذا البيت حمد الله صاحي شمر من أي أنواع المنادى من أي أنواع المنادى بطلين الرخل أبا أهقيا أبا نادى أبا بطلع المسكين آية المنادى هذا من أي أنواع المنادى الخمسة مبني ولا معرف عرف مبني يا مسكين يا مسكين المنادى يا صاحب لا لا أنا نحن ما نبغى الترخيم هذا منادى مصير يا شيخ وعلامة نفسه على الفصل هي الفتح المقدر على المقدر على ايه؟ على الباء المحذوفة على الباء؟ يا صاحبي على الباء على المقصورة لا على صورة على الباء المحذوفة ليش حذفت؟ على الباء على الباء على الفتح المقدر على الباء المحذوفة ليش حذفت؟ الترخيم الترخيم تخيل أنا كذا كذا رسالة استعمال تخيل هذا ولو قال الحليب هذا معناه أنها أن يعني تخيل أنا يعني الترخيم نريد أن الترخيم هو في الشعر هذا متصل بالشعر لا ما في غير الساعة ما دافع. على غير قياس على. طيب ولي أخي يحفظ مع الباء على الباء؟ نعم. إذن المقدر على الباء؟ لا على الباء المحذوفة. لكن على الباء مقدرة؟ على الماء المحذوفة يجي التخفيف. طيب ولي أخي ما لها تدريب؟ ولعك من حذفة تجل متخلين معها على حرفة. أقصد الباء ما هي مكسورة في الأساس؟ مناسبة. أيه. المناسبة ما هو مكسور يا صاحبي صاحب مكسور يا صاحبي مثلا لا صاحبي لا يا هذا يعني ما نقول يا شيخ علامة المقدرة على الباء المحذوفة للجلسة نعم ما في يعني منع مصدر اشتغال المحل بحركة المناسبة يا شيخ نعم هذا هو هذا شمر شمر مبني على السكون الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله هذا طلبية وجملة طلبية لأن الطلب هنا كان بالنح انتبه لا يا لا تزن لا حق لك ابني على السكون لا محل لا لا لا حق نهي وجد لا لا تقول حق لك زلت لا ناسيك انت ناسيك ما حكى الورقاني ولا تزن فعل مبارع مجزوم بلا فعل مبارع لا سحل مجزوم بلا وعلامة جسمه السكون لا نبيه ميزان الصرف. على ميزان الصرف. أنت تسألني عن ميزان الصرف؟ يا أخي أنا جالس أستفسر. قبل ميزان. لا لا قبل ميزان. لا يا شيخ هذا مالي مالي اللي يسأل يا شيخ. مالي اللي يسأل يا شيخ. الله لك يسأل هذا كل على ميزان إيش؟ يسأل ذا ما يسأل. يسأل ذا ذا. لازم تسأله. هو سأله على الطريق استغفر الله هذا اسمها ضمن ستر رسوبة تقدير وانت نعم قمرها ذاكرة ولكن ذاكرة ذاكرة وهو مضاف الموت مضاف إليه طيب نسيانه تعليلية تعليلية نسيانه نسيانه ابتدى أنا شو أنا الشاهد فيه؟ الشاهد فيه أن سبق لا تجعل المبارع الناقص لا شبه النفي وهو النفي. طيب. أنا يا سلام. يا دار مجيء. أنا. أنا يا سلام. يا طلبة العلم. ولا زال منهدا ميزة هي عاية تبحث واحدة اسمها اسلام ميزة السنة الماضية لا فكرت لا مرة اسمها لا اسلام روح لا بعد الناس قضى حاجته لا لا بحكي لا بد من قضاء حاجة بعدها ما قضى حاجته لا بد لا بد ها لا بد ما رأيتك هاي أنت ما عندك كذا لا لا أنا حاول عليه لا أنا حاول لا لا لا يقول يلا شيخ يلا هيا أملي عليه أملي عليه شغل ولا اللي شغل أملي على على صاحبه هذا الطيبة لا لا لا ولا تنصف لا لا لا ليش أنا حافظ حافظت أنت ما ما حافظ لا الله يسلم يلا ها أه؟ ألا ألا ها ها كمل ألا يا يا لا لا لازم تقول ألا حسب مفتاح وتنبيه يا حرف حسب تنبيه ومفتاح يا حرف ميناء وين المنادي؟ تخليه يا دار ميت ها آخر على مية موضوع شوف قال لك دار هذا ما قدره المعرف نعم هذا ما قدره هو أبا لا قدره هذا هذا هذه مثلا نعم ما الفرق يا شيخ المنادى محذوف هنا نعم والسمي قدر هذه اللي طيب يعرف قدر هذه على هذه السمي على حد لا يا دار مثلا ما يهمك ما يعرف السلام أسلم بقبل من يا هادي يا هادي ما يصح تقول حق تنبيه يجود هذا ما يصح يا شيخ دارها ما يمنادى المطار ما تقول بقبة يا هادي يجود هادي حشوني قال يا هادي ويقولك وبين المسار إليه بقارة قال لك ما يجوز أن تكون للندبة كيف تكون للندبة من هو الذي يقول هذا العمري العمري ليس تقول يا لي لا سنعه ما في يا شيخ يصح تكون حرف تنبيه يجوز يجوز أن يحرف تنبيه لا قلت حرف تنبيه ما تحتاج هذه يعرف هذه إعراب كامل لا قدرها يا حالي أمشي بأي ندبة يا عمري يا دار مجد ممكن العمري ودار منادى منصوب وعلامة النصب فتح الضالة مية مية مضاف إلى دار مضاف مضاف إلى دار مضاف إليه دار مضاف ومية مضاف إليه ليه تقول مية مضاف دار مضاف إليه قلت مضاف إلى مية دار مضاف ومية مضاف إليه آخر أشروا تفتح المية مع الكسر أه؟ إيه؟ تفتح المية مع الكسر وين الكسر؟ مية أسح هذا ما دقق هذه ترمية هذا نوع من الصرف إيش ما نعم من الصرف؟ العالمية الثانية من الثانية؟ مية داعي الثالث الثالث الثالث وين الثالث تمام وين الثالث في مية مية فيها ثالث ليش حذفة ليش حذفة انت الترخيم ترخيم من اي انواع الترخيم من اي انواع الترخيم على أي لغة ولا؟ أمريكا وإنجليزية. هو لأنه عبد الحميد قدر دار مية. في البداية قال والتقدير يا دار مية. مية. في البداية هذا ترخيم نفسي. في البداية قدر. قال نفسي. هم علم. يسوع. ليش عذبة أتى؟ ما بين هذا إلا إذا قلنا ترخيم التصريح ترخيمات؟ التصريح هذا ما في ترخيم يا شيخ على ماذا على ما على يا ربي عبد الحميد ما في ترخيم ايش أقول مرخم يا شيخ؟ ليش حذفت التاء؟ ما في تاء أصلا مية هذه اسم هذا هو قال لك حذفت التاء على تقدير على تقدير عبد الحميد ما ذكر هذا عبد الحميد أبدا ليش أقول ذكر؟ عندما ذكر على الأول هو يقول بدل هذا قال على دار مية لا انتم لازم تحققوا رسمنا شيء رسموني شيء ما ترى هذا دار مية ورقم مية انا قلت يا اولاد روح لا تقول لا تقول هذا ترخيم ترخيم بالتصريح احنا قلنا ترخيم لا لا هذا قال لك حرم ورخم هذا اللي يقول ما ذكر هنا اقصد المعرب انا انا لا اقول لك انا عارف هذا في الكتب الثانيه ايش وقت انا اسند فقد حال انا اسند العرب روح هذا ما حضر الكلام الذي فيه ترخيم التصغر مثل مالي يلا حتى صار الشاهد ولا زال ولا زال ولا زال منحل دم الجرعات في القصر الاستاذ عاقب الوقت لا يسلم يسلم يا شعب أسلم فعل أمر مبني على حد النون وليه فعل ليه ما يقول فعل أمر وليه ما يمنع على حد النون لأنه بالله لأنه والياء يا ضمير حل رفع فاعل ولا زال امول هلا الله عاطف او دائم في الدعاء وهذه الجملة من جهة الأصول جملة إيش شو سمع هو قال يا شيخ معطوفة جملة على جملة نحن ما نبغى أحد شنو طلبي من أي ولما كان طلبي لأن الفعل الأول قبل على جملة طلبي إسلامي إسلامي هذا غير كيف توفي للطلب هنا؟ أرعس يعني الدعاء من المعرفة تذكرون كل التفاعل أنتم هذا الذي منعكم أن تفهموا القواعد العربية إيش هذا؟ يسأل واحد يساعده واحد ثاني فوضى الدعاء من نوع الطلب مناصر لا من هذا بدنا لا نحن ما نبغى هذا جملة هذه تسمى إيش؟ تسمى الجملة يعني هذه طلب خبرية طلبية إيش معنى لأنه معرفتها جملة دعائية وتبقى وأما إسلامي جملة طلبية معنى ولفظة لأن معناه الطلب الأمر ولفظه كما لفظ الأمر بخلاف ولا زال أبو الحجة يعني طلب غير معنى لأنه دعاء ولا زال منهلا بزرع عائلة القصر منهلا ايش على ابوه؟ لان الخبر مقدم لذلك. اه؟ الخبر مقدم لذلك. وين اسمه؟ القطر والله القطر ها؟ القطر. بك هذا متعلق به؟ بك القطر ها؟ بك متعلق به؟ بزرعائك انت. بزرعائك متعلق بزرعائك. اه؟ بزرعائك. فعل النواسع متعلق بها. منهلل منهلل الشيخ رفع على النقص ما تتعلق لا لا لا هذا العوام بحقهم منعه بعضهم يا أخي أدرس القوانين العربية لا توصل لأن هذه ما تعرف ليش يا شيخ السبب أن ما فيها حدث ما تدل على حدث أمس منهلل يا شيخ هذا متعلق ولا زال منهلل بزعائك القطر ولا دال ولا دال قطر منهلم بزرعائك. الشاهد خليه يجيب الشاهد يا شيخ ما جاب الشاهد. وين الشاهد؟ يلا الشاهد. لا الدعاء لا تقدم على دال الدعاء. إن دال هناك تقدم عليه شبه النفس ما هو الدعاء. هذا هو الذي سجد هناك المجلس حقك. سب المجلس. وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وهذه الأربع إلى آخر البيت. القسم الثاني ما يشترط في عمله أن يسبقه ما المصدرية الظرفية وهذا وهو دامة بقولك أعط ما دمت مصيبا درهما أي أعط مدة دوامك مصيبا درهما ومنه قول تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أي مدة دوامي حيا مدة دوامك كلها نعتبرها ظرف يا شيخ هذا المصدر الأول كله مدة هي الظرف دوامك ظرف لا ايش هذا عرب كامل هذا مضاف المدة ومعنى ظل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا ومعنى هذا الظرف متعلق بإيه أنت هذا فهد أسأله لا يجيب غيره ما دمت حيا ما وصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ما هذا متعلق ظرفية الظرف يحتاج للعامل وين العامل فيه أس لا تقول ولا شيء لا تقول لا تنظر إليه ما أبغى منك الجرأة أعرفه هون إن كان على تعلمني إن كنت تعلم هذا مالك وين أنت؟ يا أخي أنت تقرأ سورة سورة مريم ولا تعرف هذا المتعلق هذا يا وصاني يا ليه؟ يا وصاني ها؟ أوصال. أوصال. يعني. فل. مدة دوام الحج. هذا تكون ظرفية لأن بمعنى بمعنى مدة. مدة هذا ظرف في مدة. تتكلم بمعنى. متعلق به. متعلق بأوصاله. أوصاه الله عز وجل بالصلاة والزكاة ما دام حيا مدة دوامه. نعم. أمس ومصرية لأنها تؤول بالمصر ولكن المصر هذا مضاف إليه. وهذا أمس أمس يعني ومعنى ظل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا. كمل كمل. ومعنى بات اتصافه به ليلا واضح اتصافه به في الضحى واصبح اتصافه به في الصباح وامس اتصافه به في المساء. ومعنى صار التحول من صفة الى صفة اخرى. ومعنى ليس النفي وهي عند الاطلاق لنفي الحال.